السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة لقمان، ووصلنا إلى قول الله تباركت أسماء وتعالت صفاته: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا ليؤمن بها وينقاد، وهذا دليل على كفر الذي نزلت فيه الآية التي قبلها: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. فهذه الآية العظيمة الله تعالى يقص فيها قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا، إذا تليت على هذا الكافر آياتنا ليؤمن بها وينقاد لها ولا مستكبرا، أي أدبر إدبار مستكبر عنها راد لها ولم تدخل قلبه ولا أثرت فيه، بل أدبر عنها كأن لم يسمعها، بل كأن في أذنيه وقرا أي صمما لا تصل إليه الأصوات، فهذا لا حيلة في هدايته. فبشره بعذاب أليم، بشره بشارة تؤثر في قلبه الحزن والغم، وفي بشرته السوء والظلمة والغبرة، بعذاب أليم مؤلم لقلبه ولبدنه، لا يقادر قدره ولا يدري بعظيم أمره. فهذه بشارة أهل الشر، فلا نعمة البشارة، نسأل الله العافية والسلامة. وقال الإمام الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير: كرر التشبيه لتقويته مع اختلاف الكيفية، فإن عدم السمع مرة مع تمكن آلة السمع، ومرة مع انعدام قوة آلته، فشبه ثانيا بمن في أذنيه وقر، وهو أخص من معنى كأن لم يسمعها. يعني شبه هذا، يعني كرر التشبيه، وذلك ليدلك على أنه يعني ليس عنده سماع لكلام الله عز وجل، بل إذا تليت عليه ولا مستكبرا، ليس سمع مثلا وبعد ذلك استكبر، مثل الوليد مثلا، ابن الوليد بن المغيرة. لا، هذا التشبيه بالذي لا يسمع الآيات التي تتلى عليه، ووجه الشبه هو عدم التأثر بهذه الآيات، ولو تأثرا يعقبه إعراض كتأثر الوليد بن المغيرة، ولكنه ردها مدبرا، ردها وأدبر عنها وكأنها لم تدخل في أذنيه ولم يسمعها، مع صحة سمعه. والوقر أصله الثقل، وشاع في الصمم مجازا مشهورا، نسأل الله العافية والسلامة. ورب العزة سبحانه تباركت أسماء وتعالى صفاته، لما أخبر عن عذاب هؤلاء الذين أدبروا عن كتاب الله، وأخبر عن البشارة لهم بالسوء والعذاب الأليم، قال الله تعالى بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذا هو القرآن الكريم، من أسمائه مثاني، إذا ذكر عقاب أهل الكفر والعناد يذكر ثواب أهل الإيمان والطاعة، ليعلم العبد الطريقين ويتضح له جيدا، فيسلك السبيل على بينة، يسلك الطريق على بينة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء خلاف الذين أقبلوا على اللهو واللعب والطرب، وإذا تليت عليهم الآيات القرآنية، آيات القرآن، ولا عنها وأعرض وأدبر وتصام وما به من صمم، كأنهم يسمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها، فهذا بشر بالعذاب الأليم الموجع الشديد الموجع. أما أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وصدقوا ذلك الإيمان بالعمل الصالح، جمعوا بين العقيدة الصحيحة والقول الطيب والعمل الصالح، هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم منهم. وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله، لهم جنات النعيم يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحد، وهم في ذلك مقيمون دائما فيها لا يضعنون ولا يبغون عنها حولا. هذا أيها الحبيب هذا الذي أعده الله تعالى لك كرامة وفضلا وبرا وعطاء من ربك سبحانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين عبادة الباطن بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح، لهم جنات النعيم بشارة لهم لما قدموه من أعمال صالحة، وقرا لهم بما أسلفوه خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. جنات النعيم نعيم للأرواح ونعيم للأبدان. نسأل الله من فضله الكريم، نسأل الله من فضله الكريم. جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، وعد الله تبارك الله سبحانه جل جلاله، لا يمكن أن يتخلف هذا الوعد ولا يغير ولا يتبدل، وهو العزيز كامل العزة كامل الحكمة، من عزتي وحكمتي أن وفق من وفق. يا رب يا سيدي اجعلنا ممن وفقته لطاعتك وثبت عليها وأكرم بلقائك وهو ثابت عليها يا رب العالمين. من عزتي وحكمتي أن وفق من وفق وخذل من خذل بحسب ما اقتضاه علمه فيهم سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده. وتدبر أنه ختم هذه الآية بهذين الاسمين الجليلين، وتكلمنا عن هذين الاسمين قبل ذلك بالتفصيل، وهو العزيز الحكيم، وإجراء الاسمين الجليلين على ضمير الجلالة لتحقيق وعده، لأنه لعزته لا يعجزه الوفاء بما وعد، ولحكمته لا يخطئ ولا يذهل عما وعد سبحانه وبحمده. تبارك رب العالمين جل جلاله وعز جاهه سبحانه وبحمده. وعد الله حقا، هذا كائن لا محالة، لأنه من وعد الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد، لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء سبحانه، قادر على كل شيء عز وجل تبارك وتعالى، القادر على كل شيء، هو العزيز الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله، الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين، قل هو هدى للذين آمنوا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر هو عليهم عمى. وكقول تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولذلك الله تعالى في هذه الآيات يبشر المعرض عن آيات الله إذا تليت عليه مستكبرا، يبشر بعذاب منه سبحانه شديد موجع، عذاب النار. ثم يبشر أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ووحدوه وصدقوا الرسول واتبعوه وعملوا الصالحات فأطاعوا الله تعالى فعملوا بما أمرهم ربهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهاهم عنه. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم جميعا يا كريم. الله تعالى يقول لهم جنات النعيم، لهم بساتين النعيم، لأن الجنة هي البستان العظيم، وقيل له جنة لأنه يجن أن يستر من يدخلها خالدين فيها أي ماكثين فيها إلى غير نهاية. يا رب نسألك من فضلك الكريم. وعد الله حقا، وعدهم الله وعدا حقا لا شك فيه ولا خلف، سبحانه وبحمده تبارك وتعالى العزيز الشديد في انتقام من أهل الشرك الصادين عن سبيله، الحكيم في تدبيره عز وجل تبارك رب العالمين سبحانه. خلق السماوات بغير عمل ترونها. الله تعالى يتلو على عباده آثارا من آثار قدرته، وبدائع من بدائع حكمته، ونعما من آثاره عز وجل تبارك الله رب العالمين. خلق السماوات السبع على عظمتها أو على عظمها وسعتها وكثافتها وارتفاعها الهائل بغير عمد ترونها، أي ليس لها عمد، ولو كان لها عمد لرؤيت، وإنما استقرت واستمسكت بقدرة الله عز وجل. وهنا في قوله تعالى بغير عمد ترونها فيها قولان لأهل العلم، يعني المعنى الأول بغير عمد ترون هذه العمد، يعني هي لها عمد لكن لها لا ترونها، والقول الثاني ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية، وهذا أدل على عظيم قدرة الله سبحانه وبحمده. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في سورة الرعد قال لما في قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، قال يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها، مرتفعة عليها من كل جانب على السواء، وبعد ما بينهما وبين ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 500 عام، وسمكها في نفسها مسيرة 500 عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت وبينها وبينها من البعد مسيرة 500 عام، وسمكها 500 عام. ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية بما فيها وبينها وبينها 500 عام، وسمكها 500 عام، وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كما قال الله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما تبارك الله العظيم. ثم قال في الحديث ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، والكرسي في العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاه. هذا الحديث لم يذكره العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير، وهذا يدلك على أنه يضعف الحديث، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليق على العقيدة الطحاوية ذكر أو قال عن حديث أبي ذر ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. قال هذا القدر فقط صح مرفوعا، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان وأبو نعيم في الحلية تبارك العظيم جل جلاله. وجاء عن بعض السلف أن بعد ما بين هذا تتمة كلام الحافظ ابن كثير قال وجاء عن بعض السلف أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة، وبعد ما بين قطريه مسيرة 50,000 سنة، وهو من ياقوتة حمراء. وقوله بغير عمل ترونها قال روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة أنهم قالوا لها عمد ولكن لا ترى. وقال إياس بن معاوية السماء على الأرض مثل القبة، يعني بلا عمد، وكذا روي عن قتادة وهذا هو اللائق بالسياق، والظاهر من قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمل كما ترونها، وهذا هو الأكمل في القدرة. وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه كما ورد في الحديث، ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ورحمه الله: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذن بك بانيا، وقولا له هل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنك الليل هاديا، وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا، وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه العشب يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. الله أكبر، الله أكبر. الله جل جلاله يخبر بقوله خلق السماوات بغير عمل ترونها، يدلك على عظيم قدرته سبحانه، وبحمده خلق السماوات بغير عمل ترونها. ولذلك قال الحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال: ومن حكمته أنه خلق السماوات السبع بغير عمل ترونها. قال: وقد ذكرت فيما مضى اختلاف أهل التأويل، اختلاف أهل التأويل في معنى، اختلاف أهل التأويل في معنى قول بغير عمل ترونها، وبينا الصواب من القول عندنا في ذلك. ثم ساق بسند عن ابن عباس: بغير عمل ترونها، قال: لعلها بعمد لا ترونها. وساق المجاهد: أنها بعمد لا ترونها. ثم ساق عن الحسن وقتادة قال: إنها بغير عمد ترونها، ليس لها عمد، ليس لها عمد. وألقى في الأرض رواسي، قال: وجعل على ظهر الأرض رواسي وهي ثوابت الجبال أن تميد بكم، ألا تميد بكم، يقول ألا تضطرب بكم ولا تتحرك يمنة ولا يسرة، ولكن تستقر بكم. وساق بسنده عن قتادة قال: وألقى في الأرض رواسي أي جبالا أن تميد بكم، أثبتها بالجبال، ولولا ذلك ما أقرت عليها خلقا، وذلك كما قال الراجز: والمهر يأبى أن يزال ملهبا، بمعنى لا يزال. وبث فيها من كل دابة، وفرق في الأرض من كل أنواع الدواب. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وقيل الدواب اسم لكل ما أكل أو شرب، وهو عندي لكل ما دب على الأرض، لكل ما دب على الأرض سبحانه وبحمده تبارك الله الخالق العظيم. خلق السماوات بغير عمل ترونها، هو الذي خلق هذا الكون البهي الجليل، كما قال الله عن نفسه: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون. وقال جل ذكره: يشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون. وقوله: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، كما في هذه الآية الجليلة. خلق السماوات بغير عمد ترونها. ثم استوى على خلق السماوات بغير عمل ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني ألقى الجبال، أرست الأرض وثقلتها لألا تضطرب بأهلها على وجه الماء. ولهذا قال أن تميد بكم، أي لألا تميد بكم. وبث فيها من كل دابة، أي ذرأ الله فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها سبحانه. ولما قرر أنه سبحانه خلق، أنه الخالق، نبه على أنه الرازق: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده. وبث فيها من كل دابة، عز وجل نشر في الأرض الواسعة من جميع أصناف الدواب التي مسخرة لبني آدم لمصالحهم ومنافعهم عز وجل تبارك وتعالى.